نعم. بالنسبة لسجود السهو، من نسي سجود السهو أن يسجد للسهو، فإذا تذكر بعد الصلاة مباشرة سجد، وإذا تذكر بعد قليل يسجد، لكن يقول أهل العلم يفوت سجود السهو، يعني يسقط إذا خرج من المسجد أو مرت عليه مدة طويلة، يعني عرفا يعني ربع ساعة ثلث ساعة قاعد في المسجد مثلا، يعني مثل الآن، مثلا الآن صار لنا شكل من صلاة المغرب، صار فيه ربع ساعة تقريبا. طيب الآن لو واحد تذكر أنه سجد السهو خلاص سقط عنه سجد السهو. فيقول أهل العلمي إذا مرت مدة أو خرج من المسجد سقط سجد السهو بذلك. أي نعم.